صلى الله على محمد وآله الطاهرين. يقول ابن مالك في سنة تحت الفاعل ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ فتقول زيد كمثل زيد في جواب من قرأ. يقول يجوز أن يحذف عامل الفاعل إذا علم هذا العامل من كلام سابق بدلالة لفظية أو مقامية. المهم متى ما علم العامل للفاعل يجوز أن يحذف. فإذا سألك السائل من قرأ من جاء من ذهب فتقول زيد، فقولك زيد هذا فاعل وفعله محذوف أي ذهب زيدون. فإذا فعل الفاعل يحدث إذا علم فيكون مندرج تحت القاعدة العامة للحاد وحذف ما يعلم جائز. ويرفع الفاعل فعل أضمر، أضمر عن حدث. ويرفع الفاعل فعل حدث كمثل زيد، زيد فاعل. إذا جعل زيد فاعل في جواب السؤال الذي يقول من قرأ فتجيبه قائلا زيد، فقولك زيد هذا فاعل. ما هو الذي رفع زيد؟ رفعه فعل أضمر يعني فعل حدث. إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه أي حذف الفعل وإبقاء عامله أو أصلا وإبقاء فاعله، كما إذا قيل لك من قرأ من جاء من ذهب من نام فتقول زيد، التقدير قرأ زيدون. وقد يحدث الفعل وجوبا، الفعل احيانا يحدث وجوبا. بما تقدم ابن مالك يشير في بيته الى الحذف الجائز فقط. ابن عقيل يكمل يقول انا اضيف على ما قاله ابن مالك بان الفعل قد يحدث وجوبا اي لا يجوز اظهاره. مثلا اذا جاء الفعل بعد إن الشرطية، الفعل لا يأتي بعد إن الشرطية. فإذا الزمن المتكلم قال أنا سآتيكم بفعل بعد إن الشرطية ماذا نقول له؟ نقول لا يجوز في تراتيب العرب والبلغاء أن يأتي الفعل بعد إن الشرطية. وإذا أصبحت مصرا على ذلك ائتنا بفاعل فقط، الفعل خلي يمنك ها دخلوا عندك واتنا بالفاعل، فيحدث الفعل وياتي بعد عند الفاعل. يقول وان احد من المشركين استجارته وان زيد جاءت اصلها ان جاء زيد واضح. وهنا حذف الفعل وجوبا. لماذا حذف وجوبا؟ لانه لا يجوز ان ياتي الفاعل بعد عند الشرطيه. يقول وإن أحد كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارته، فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا والتقدير وإن استجارك أحد استجارك. وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن الشرطية أو بعد إذا الشرطية فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا. ومثال ذلك في إذا، قوله تعالى إذا السماء انشقت، لو قيل لكم أعرفوا إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت لعلكم تقولوا السماء مبتدأ وانشقت خبر، لا، على المذهب هذا يذهب إلى أن السماء فاعل لفعل محذوف وجوبان. أصلها كما يقول هذا القائل إذا شقت السماء انشقت، وحذف وجوبا لماذا؟ لوجود ما يدل عليه، لأنه لا يجتمع عوض ومعوض. صحيح؟ نعم. يقول مثال ذلك في إذا، قوله تعالى: إذا السماء انشقت، فالسماء فاعل بفعل محذوف، والتقدير إذا انشقت السماء انشقت. طبعا لا ينصب بهما معا لأنه لا يقدر، يعني الذي أترقب على هذا المدر أترقب بالفعل بعد إذا لا يجوز. وهذا مذهب جمهور النحويين، أي أغلبية النحويين. أصل مذهب آخر، خلاصة القول في هذه المسألة أن فيها ثلاثة مذاهب. أولها مذهب جمهور البصري، وحاصله أن الاسم مرفوع بعد إن الشرطية، وإذا الشرطيتين، وإذا الشرطيين فاعل بفعل محذوف وجوبا لتصريح الفعل المذكور بعده، وهو الذي ذكره الشرط. الثاني مذهب جمهور أن حاصل الصوفيين، حاصلوا أن الاسم المرفوع بعد إن وإذا فاعل بنفس الفعل المذكور بعده فاعل، لأن الصوفيين يجوزون ويتقدم الفاعل، أليس كذلك؟ يجوزون ويقولون: نحن معكم أيها البصريون يا أبناء عمومتنا، نحن معكم في أن أحد فاعل، ولكن ليس فعله هو المحذوف، وإنما فعله هو المتأخر. واضح؟ هذا مذهب الصوفي. المذهب الثالث مذهب الأخفش، والأخفش معروف لدينا لأنه في كل مسألة خلاف. نعم. وحاصله أن الاسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين مبتدأ يخالف الكوفيين ويخالف البصريين، وأن الفعل المذكور بعده مسند إلى ضمير عائد على ذلك الاسم، والجملة من ذلك الفعل وفاعله المضمر فيه مضمر في الفعل بمحل رفع خبر المبتدأ، فلا حد ولا تقدير ولا تأخير. ها؟ يقول الأصل عدم الحد، الأصل عدم التقدم، الأصل عدم التأخير. نعم. كله مبنى على الأصالة. المهم هذا هو الكلام في هذه المذاهب. وفاء ثانية، الآن تعالوا إلى مبحث آخر. هذا الفعل متى تدخل عليه تاء التأنيث؟ متى تدخل على الفعل تاء التأنيث؟ يقول: تدخل تاء التأنيث على الفعل في حالتين: حالة يكون دخولها جائزا. إذا قلنا دخولها جائز ما معنى؟ يعني يجوز أن تدخل ويجوز أن تخدم. فإذا تاء التأنيث دخولها على الفعل أحيانا يكون دخولا جائزا، بحيث يجوز أن تدخل، يجوز أن تلحق بالفعل، فتقول: طلعت الشمس، وأحيانا تقول: طلع الشمس، هذا يقال له دخول جائز. وأحيانا يكون دخولها واجب، بحيث إذا جئت بالفعل لابد أن تلحق مع هذا الفعل. يقول: نعم، الحالة التي يكون فيها دخول تاء التأنيث واجبان تنقسم إلى قسمين: إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث، حقيقي التأنيث عن ماذا؟ المؤنث حقيقي التأنيث عن ما له طرج، الذي له طرج يقال له المؤنث حقيقي التأنيث، فتقول: جاءت هند، وهند يجوز الوجهان فهم المنع من الصرف وعدم، جاءت إذا كان مؤنث حقيقي التأنيث، جاءت هند فجاءت، لا تستطيع أن تقول جاء، لا يجوز. أما إذا كان المؤنث مجازي التأنيث ما ليس له طرج كالشمس، صحيح، فتقول: طلعت الشمس، يجوز أن تأتي بالتاء، ويجوز أن تقول: طلع الشمس. فهذه الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث يجب إلحاق التاء بالفعل. والحالة الثانية إذا كان الفاعل فاعله ضمير، هذا الضمير يعود على مؤنث، إذا كان الفاعل فاعله ضمير وهذا الضمير يعود على مؤنث، سواء كان مؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث. كل مثال: الشمس طلعت، الشمس طلعت، أين فاعل طلعت؟ ضمير يعود على الشمس. بما أن فاعل طلعت ضمير يعود على مؤنث، إذا يجب أن يلحق بالتاء، سواء كان هذا المؤنث مجازي مثل الشمس طلعت أو حقيقي مثل هند طلعت. واضح؟ إذن هاتان حالتان يجب فيهما الحاق التاء بالفعل. الحالة الأولى إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مؤنث حقيقي الثاني مثل هند وأخوات هند من المؤنثات، وإما أن يكون فاعل الفعل الضمير يعود على مؤنث. واضح؟ في هاتين الحالتين يجب الحاق التأنيث بالفعل، وفي غير هاتين الحالتين الحاق التاء يكون جازما. نعم، يقول: وتاء التأنيث في الماضي. ولكن التفتوا أن تاء التأنيث لا تدخل على الفعل المضارع، لا تدخل على فعل الأمر. لماذا؟ أنا لم أقل هذا سابقا، عن السنة سابقا تاء التأنيث لا تدخل، لم أقل أنها تدخل على فعل المضارع ولا على فعل الأمر. وعندما قلت لكم يبدو أنكم هذا معلوم لديكم من سابق. نعم، معلوم لدينا، وهو أن تاء التأنيث من العلامات التي تختص بالفعل الماضي فقط. تاء التأنيث من علامة المختصة بالفعل الماضي، فإذا لا نتوقع من تاء التأنيث أن تتمرد في يوم من الأيام وتدخل على الفعل المضارع أو الآن. وتاء التأنيث بل ماضي، ولكن إذا تركتها يقول الماضي، ولا حتى لو سكت يقول وتاء تأنيث تلي الفعل، نفهم أن الفعل هو فعل ماضي. إذا كان الفعل مسندا لأنثى، أنثى يعني مؤنث حقيقي، إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، رفضت هند الأذى، فأبى فعل الحقنا به التاء وهو فعل ماضي. إذا أسند الفعل الماضي فأنظر إلى أنثى، إذا أطلق الأنثى قد يتبادر إلى المؤنث الحقيقي، لكن يبدو أن الضمانس قصد الحكم الجائز الحاق التاء الجائز، فإذا نصرف الأنثى على إطلاقها فتشمل المؤنث الحقيقي وغير الحقيقي، لأن هذا بيان للحكم الجائز. إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث سواء كان حقيقي او مجازي لحقته تاء ساكن، لكن لحقته لحوقا جائزا تدل على كون الفاعل مؤنث، ولا فرق في ذلك في لحوق التاء بالفعل بين الحقيقي والمجازي، نحو قامت هند وطلعت الشمس. لكن هذه التاء لها حالتان: حالة لزوم لحوق التاء، تعرف ان يكون لازم واجبا، وحالة جواز، وسيأتي الكلام على ذلك. الآن نبدأ بحالة الوجوب. وإنما تلزم، هذا بيان أو قل هذا شروع في بيان الحالتين اللتين يجب فيهما الحاق التاء بالفعل. وإنما تلزم، تلزم التاء للفعل ويجب الحاقها بالفعل الماضي. وإنما تلزم فعل مضمرا متصل، هذه الحالتان اللي عند يمكن وذكرها أولا، يعني تلزم الفعل الذي أسند إلى ضمير متصل، ولكن ينبغي أن يوضح حتى يقول إلى ضمير متصل يعود على مؤنث حتى المسألة واضحة. إذا كان الفعل مسند إلى فاعل، هذا الفاعل ضمير متصل، لأن الضمائر المستترة هي متصلة دائما، إلى ضمير متصل يعود على مؤنث يجب الحاق التاء. مثالها: الشمس طلعت، هند طلعت، طلعت فيها ضمير، طلعت هي ضمير متصل يعود على مؤنثها، يجد الحاق التاء بهذا الفعل. واضح؟ لماذا هنا يجيب؟ لماذا هنا يجيب الحاق التاء؟ فكروا بذهنية المدرسة البصرية التي تعتمد على العقل، فكروا بهذه الذهنية. لماذا يجيب الحاق التاء إذا كان الفاعل ضميرا متصلا يعود على مؤنث؟ لماذا يجب الحاق التاء؟ قد يقال بأنه يجب الحاق التاء لأنه لو لم يجب، لو لم يجب لتوهم متوهم أو لجاز لأحد أن يقول الشمس طلع، أي طلع زيد، طلع هو، صحيح؟ فكيف نضمن أن الضمير يعود على الشمس؟ لابد أن نأتي بتاء التأنيث، لابد أن نأتي بتاء التأنيث حتى نطمئن بأن طلعتها ضمير يعود على المؤنث، وإلا نستطيع أن نقول الشمس طلع، أي طلع زيد مثلا، أو طلع كذا، يكون ماذا؟ يكون كأننا مكون من جملتين، الشمس هذه الشمس طلع زيد أو طلع كذا. على كل حال يوجد التضارب، فهنا لابد ان نلحق التاء بالفعل حتى نرجع هذا الالتباس او التوهم المحتمل. وانما تلزم فعل مضمر، فعل فعل فاعل مضمر، هاي مقصوده، فعل فاعل مضمر متصل يعود على مؤنث. هذه الحاله الصوره الاولى. الصوره الثانيه، او مفهم أو مفهم ذات حرم، أو مفهم يعني أو فعل فاعل، أو فعل فاعل مفهم يعني دال، أو فعل فاعل مفهم يعني يدل على ذات حرم، حرم أصلها حرح يعني فرج، ها؟ ويجمع على احراح، فاذا حذف الحرف الاخير. نعم، او فعل فاعل مثل اي دال على ذات حرم يعني على صاحبة فرج يعني على مؤنث حقيقي. هذا المصير فجاءت هنا لابد، جاء لابد ان تلتحق بها التاء لان فاعلها مؤنث حقيقي. تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين، احدهما ان يسند الفعل الى ضمير مؤنث متصل، ضمير مؤنث لطيف التفاتة معك الجيدة، الى ضمير متصل يعود على مؤنث، ولا فرق في ذلك المؤنث بين المؤنث الحقيقي وبين المؤنث المجازي. فتقول يمكن قامت، وتقول الشمس طلعت، ولا تقول قام، ولا تقول هند قام، ولا تقول الشمس طلعت، واضح؟ ولا تقول قام مو قام وحدها، يعني ولا تقول قام بعد هند، ولا تقول هند قامت إلا إذا جعلتهن رجل اسم على رجل يجوز، ولا تقول الشمس طلعت. فإن كان الضمير منفصلا لم يؤنث بالتاء، إذا كان الضمير منفصل بمثال هند ما قام إلا هي، هند ما قام إلا هي، أين فاعل قام؟ هي صحيح، ففاعلها هي، اذا الفاعل ضمير منفصل، يقول هنا لا تلحق التاء. ولكن يمكن ان ترد على ابن عقيل وتقول الفاعل في الحقيقه ليس هو هي، وانما الفاعل اسم جنس عام محذوف اصلها ما قام احد الا هي، واضح؟ ولهذا جاز ان تحذف التاء، لا يجب ان تلحق التاء بالفعل، لان الفاعل في الحقيقة والواقع هو اسم مقدر عام، و هي احد افراد ذلك الامر. فان كان الضمير منتقلا لم يتدفى نحو هند ما قام الا هي، فهي ضمير منتقل فاعل لقامه. وهنا اصبح قام مجردا من الثاني. الثانية يكون الفاعل ظاهرا، اسم ظاهر، ظاهرا يقصد اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، نعم، نحو قامت هند، قامت هند فتأتي بالتاء، وهي المراد بقوله او مسلمين ذات حر، واصله واصل حر حرحا، فحدثت لام الكلمة، نعم. وقد فهم من كلامه ان التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين، فلا تلزم في المعنية المجازية الظاهر فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، صحيح، ولا في الجمع على ما سيأتي تفصيله. الآن نترقى في هذا الباحث فنقول المؤنث الحقيقي التأنيث لو وقع بعد الفعل قلنا ماذا؟ يجب أن يلحق أسباب الفعل، فلو وجد بينهما فاصل، لو وجد بين الفعل وبين الفاعل المؤنث الحقيقي التأنيث فاصل، فهذا الفاصل هل يجوز لنا حذف التاء او لا يجوز؟ وجود الفاصل هل يجوز معه حذف التاء؟ فتقول اتت القاضية بنت الواقف، اتت القاضية فاطمة، استتعقل اتى، اتى القاضية فاطمة، يجوز فنحلف التاء، مع ان الفاعل حقيقي التأنيث، مؤنث حقيقي التأنيث، لوجود الفاصل بعبارة ثانية، وجود الفاصل هل يسوغ لنا حذف التاء اذا كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث او لا يسوغ؟ لا يجوز. الجواب عند ابن مالك، اسمعوا الى جوابه، يقول وقد يبيح الفاصل ترك التاء، يعني الفاصل قد يجوز لكن ترك التاء اذا كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث، اما اذا كان مجازي وهذا من الاصل، ها من الاصل لا يجوز. نعم نعم. وقد يبيح الفصل، وجود الفاصل والفاصل يبيح ترك التاء في نحو، خذ مثال اتى القاضي بنت الواقف، بنت الواقف، بنت الواقف هي مؤنث حقيقي التأنيث او لا؟ نعم. فاذا التاء لم ناتي بالتاء لوجود الفاصل وهو القاضي المفعول به، اصل الكلام اتت بنت الواقف القاضي، فالمفعول به اصبح فاصلا بين الفعل والفاعل، هنا جاز لنا ان ناتي بالتاء وجاز لنا حذف التاء، فيجوز ان نقول اتت القاضية بنت الواقف، ويجوز ان نقول اتى القاضية بنت الواقف، واضح؟ اذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير الا، الفاصل هنا ليس الا، فاصل مفعول به، جاز اثبات التاء وجاز حذفها، ولكن الاجود الاثبات، فتقول اتى القاضي بنت الواقف، اتى فعل، القاضي مفعول به مقدم، بنت فاعل وهو مضاف، الواقف مضاف اليه، والاجود ان تقول اتى القاضي بنت الواقف، وتقول قام اليوم هند، والاجود ان تقول قامت اليوم هند، فوجد الفاصل وهو اليوم، اليوم مفعول فيه زمان. والحذف الان كان ابن عقيل قال الفاصل يجب ان لا يكون الا، تعالى بنا نسال اذا كان الفاصل الا ما هو الحكم؟ اذا كان الفاصل بين الفعل والفاعل هو الا فما هو الحكم؟ هل يجوز لحد التاء كما يجوز الحاقها او يجب الحاق التاء؟ يقول والحذف مع فصل بإلا فضلا. الحاد حذف التاء اذا كان الفاصل بين الفعل والتاء هو الا، الحذف هو الافضل والاجواد. فتقول ما قام الا هنده، الاجود هذا. اذا قلت ما قامت الا هند هذا خلاف الاجود، خلاف الافضل. والحذف مع فصل بإلا اذا كان الفاصل الا فضلا. اثناء بمثال اشتقنا الى امثلته، يقول ما زكى الا فتاة ابن العلا، ما زكى الا فتاة ابن العلا. فتاة مؤنث حقيقي ضائع، فزكى هذا فعل، فصلنا بين الفعل وهو زكى وبين الفاعل وهو فتاة بإلا. يقول الفصل مع والحذف مع فصل بإلا فضلا. إذن الأفضل أن تحذف التاء، تقول ما زكى. لماذا أصبح أفضل؟ لأنه الفاعل في الحقيقة والواقع ليس هو فتاة ابن العلاء، وإنما الفاعل في الحقيقة والواقع أن هذا الفعل هو ناقض عام مقدر. أصله ما زكى أحدا إلا فتاة ابن العلاء. واضح؟ فلي ملاحظة أن الفاعل في الحقيقة والواقع، في الحقيقة والواقع هو اسم عام مذكر تقديره أحد، هنا لملاحظة هذا وحتى يكون الفعل مشابها للفاعل حتى لو كان محذوف يأتي بالفعل مجردا من التاء ومحذف التاء، هذا هو الأفضل طبعا. أما إذا جئت للتاء ما زكت إلا فتاة، تجد ملاحظة ماذا؟ ما بعد إلا، وهو إن الفاعل فتاة. يقول وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث، المفروض يقول مؤنث حقيقي التأنيث، لأن حديثنا كله عن المؤنث الحقيقي. المؤنث المجازي هذه الأحكام لا تأتي، المؤنث المجازي بعد لا نتحدث أنه يجوز إلحاق التاء ولا يجوز، هو من الأصل، من الأصل إذا كان المؤنث مجازي إلحاق التاء يكون جائز، فكيف إذا حصل الفاصل؟ هذا من باب أولى. واضح؟ نعم؟ لا، المفروض أن لا يأتي بأمثلة المجاز، لأنه الحديث هنا عن الحقيقي، المجاز أصلا لا يأتي الحديث عنه. ويدل على ذلك مثال ابن مالك، مثال ابن مالك مثل الحقيقي. وإذا اتصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجد إثبات التاء عند الجمهور، أي جمهور النحاة، أغلبية النحاة. ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس، وهذا ما كدا على المثال الثاني. المثال الثاني هذا من الآتي أنه معلوم الحكم، معلوم الحكم إذا كان المؤنث مجازي، صحيح مجازي التأنيث. فقلنا إذا كان الفاعل مباشرة يأتي بعد طلع الشمس يجوز أن تحذف التاء، فكنت إذا وجد فاصل هذا لا نقاش فيه. نقاشنا في إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث ووجد فاصل، هذا الفاصل تارة يكون إلا وتارة يكون غير إلا. إذا كان غير إلا الأجود إثبات التاء، إذا كان الفاصل إلا الأفضل حذف التاء. ولا يجوز ما قامت إلا هند، ولا يجوز ما طلعت إلا الشمس كما يقول معقل شلته. وقد جاءت الشياء كقوله وما بقيت إلا الضلوع الجراشع. طبعا هذا أولا، وما بقيت إلا الضلوع هذا شعر، والشعر هاي ضرورة شعرية، أزمت الشاعر إشارة إلى هاي الضرورة الشعرية. قال ابن مالك فضل الحذف، فضل يعني عدم الحذف موجود ولكنه ماذا؟ غير مفضل. وإذا كان غير مفضل فمورده يكون ماذا؟ الشعر والضرورة الشعرية. فقول المصنف ان الحلف مفضل على الاثبات يشعر ان الاثبات ايضا جائز. يقول ابن عقيل وليس كذلك، يعني ما يشعر به كلام المصنف ليس كذلك، لانه ان اراد به انه مفضل عليه باعتبار انه ثابت في النزل والنازل، يعني عدم الاثبات تجريد نفسها ثابت في النسق وفي الناظم، بينما ان الالحاق الحاق ثابت في الناظم، فذاك ثابت في مكانه وهذا في مكان واحد، فذاك افضل. فاذا قصد هذا التقدير بهذا اللحاق بهذا الاعتبار بان حادث التاء افضل لانه موجود في النكر وفي الشعر، بينما الحاق التاء هنا اذا كان الفاصل الا الحاق التاء في ماذا؟ في النثر فقط، فذاك افضل. يقول اذا كان اذا اراد انه مفضل انه يعني ان حذف التاء مفضل عليه يعني على اثبات التاء اذا كان الفاصل الا، باعتبار انه يعني ان حذف التاء اذا كان الفاصل الا ثابت في النثر والناظم، مع يقول لانه ان اراد انه اي ان الحذف حذف التاء اذا كان الفاصل الا مفضل عليه اي على الاثبات اثبات التاء اذا كان الفاصل الا، باعتبار ان حذف التاء ثابت في النثر والناظم وان اثبات التاء انما جاءت الشرعي، فهذا التفضيل صحيح، فقوله صحيح، قول ابن مالك صحيح. وان اراد ابن مالك ان الحذف اكثر من الاثبات الافضليه من ناحيه الاكثريه غير صحيح، لان الاثبات قليل جدا. في تعليقه في الاسفل من الذي ذكره الشارح تجني على الناظم، تجني اعتداء الذي ذكره ابن عقيل اعتداء على الناظم، هل ابن مالك صحيح ان ابن مالك تحت التراب لكن له من يؤيده والزام له بمذهب معين. انت يا ابن عقيل لماذا تلزم ابن مالك بمذهب معين؟ قد لا يكون ذهب اليه ابن مالك في هذا الكتاب، وذلك بان هذه المساله خلافيه بين علماء النحو. هذا من جهه، من جهه ثانيه ابن مالك هو نفسه عالم كبير، هو له الحق ان يذهب مذهب اخر خلاف ما يذهب اليه النحو، هو مو صالوف من صعالكه النحو، ها هو لا اقل انه امام من ائمه النحو، فله راي في الموضوع. نعم. يقول فمنهم من ذهب الى ان لحاق تاء التأنيث وعدم لحاقها جائز ان فصل بين الفعل وفاعل المؤنث بالله، التفتوا لحاق تاء التأنيث وعدم لحاقها جائز. قول ومع جواز الامرين حذف التاء افضل، وهذا هو الذي يصح ان يحمل عليه كلام الناظم، هذا هو كلام صحيح لانه صريح الدلاله عليه. ومن العلماء من ذهب الى ان حذف التاء في هذه الحاله امر واجب لا يجوز العدول عنه الا في ضرورة الشعر، من اجل ان الفاعل على التحقيق ليس هو ليس على التحقيق عن الحقيقة والواقع، فاعل زكاء ما زكاء الا فساد، فاعل زكاء هو اسم محذوف عام. يقول على التحقيق عن الواقع ليس هو الاسم الواقع بعد الا، ولكنه اسم مذكر محذوف وهو مستثنى منه، فاذا قلت لم يزرني الا هند فان في الكلام لم يزرني احدهم إلا هند جزاء الله خيرا، وأنت لو صرحت بهذا المحذوف وهو أحد على هذا التقدير لم يكن لك إلا حذف التاء فقط، لأن التاء مذكر، وهذا هو الذي يريد الشارع أن ينزل به الناظم، لأنه مذهب الجمهور، مذهب جمهور النحاة كذا، وتلزم الناظم به ليش؟ الناظم له مدرسة خاصة يتركه وحده، وهو إلزام ما لا يلزم، على أن لنا عبد الحميد يعيد في العضلات امامنا يقول احنا ايضا عدنا في هذا التعليم وفي ترتيب الحكم عليه كلاما لا تتسع له هذه العجالة، ايضا نحن لو اردنا ان نقصف الكلام مع ابن عقيل لا خرجناه من الباب الشرعي كما يقول مثل الشعبي. يقول والحذف قد يأتي بلا فصل، هذا ترقي ايضا، يقول اذا وجد فاصل تحذف التاء، يقول احيانا قد تحذف التاء ولا يوجد فاصل بين الفعل والفاعل، ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقاع. يقول حتى اذا كان الفعل ستتو حتى اذا كان الفعل تذكرون الحالة الثانية التي يجب فيها لحوق التاء، اذا كان الفعل مسندا الى ضمير متصل يعود على مؤنث صحيح، سواء كان مؤنث مجازي التأنيث او حقيقي التأنيث، قلنا يجب لحوق التاء. يقول هنا ان هذا الفعل الذي اسندنا الى ضمير يعود على المؤنث المجازي، هذا الفعل لم تلحق به التاء في بعض الاشعار. كتبتوا يقول ومع ضمير ذي المجاز، بالمجاز يعني ذي مجازي التأنيث، مو المجاز اللي قابل الحقيقة في البلاغة، لا لا، وإنما يعني والفعل إذا كان مسندا إلى ضمير صاحب المجاز التأنيث في شعر وقع. والحذف قد يأتي بلا فاصل، قد يأتي بدون فاصل، بدون فاصل بين الفعل والفاعل، وجاء الحال حذف التاء مع الفعل الذي اسند الى ضمير متصل يعود على مؤنث مجازي التأنيث بحذف التاء في الشعر طبعا، فتحذف التاء من الفعل المسند الى مؤنث حقيقي من غير تصل وهو قليل جدا. حساسيب ايه قال فلانة جدا وجداء، جداء اذا اردت ان تقف، اما اذا اردت ان تواصل تقول جدا، لان جدا مواصلة جدا على كل حال. المهم فحكى قال فلانة، قال فلانة، فلانة فاعل مؤنث حقيقي التأنيث صحيح، لا يوجد فاصل بين قال وبين فلانة، مع انه لم يأتي بالتاء، قال فلان لم يقل قال فلان، حكى سيبوه عن العرب. وقد تحذف التاء من الفعل المسند الى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعر فقط، كقول الشاعر فلا مزنة ودقت ودقها ولا ارض نبقل ابقالها. الشاهد ايه؟ فلا مزنة، المزنة وهي هاي السحابة، فلا مزنة ودقت يعني امطرت مطرها ولا ارض ابقلت ابقالها. لا اله الا الله. الشاهد ايه؟ فلا مزنة، مزنة مؤنث مجازي التأنيث صحيح، ودقت هذا فعل عاد في أين فاعله؟ ضمير يعود على مذنب، ها؟ فهنا جاءت التاء، هذا على الأصل، ولكن خلاف الأصل تعالوا الشطر الثاني، المقطع الثاني، ولا أرض أبقل إبقالها، أبقلات، المفروض يقول أبقلات، لأن فاعل أبقل ما هو؟ ضمير يعود على الأرض، الأرض مؤنث، مجازي التأنيث. فقلنا اذا كان فاعل الفعل ضمير يعود على مؤنث لا بد ان تلحق به التاء، هنا لم تأتي التاء، فقال ابقل ابقالها، ابقالها هنا مفعول به الابقل. على كل حال فجاء ابقل قاليا من التاء في الشعر. الان لو اردنا ان نواصل الحديث عن التاء سنقول التاء إذا كانت مع الفعل وكان الفاعل جمع مذكر ثالث مثل المسلمون، هنا التاء تأتي في السمع تقول قالة المسلمون، ها يقول التاء لا تأتي، وإنما تقول قال المسلمون غير جمع المذكر الثالث. يقول غير جمع المذكر السالم يجوز الوجهان، جمع المذكر السالم غيره ماذا؟ جمع المؤنث، جمع المؤنث سواء كان سالم او تكثير. المؤمنات تقول قالت المؤمنات وقال المؤمنات، نساء قالت النساء وقال النساء، جمع المذكر المكثر الاولاد، قال الاولاد وقالت الاولاد، صحيح؟ واضح؟ فاذا فقط جمع المذكر الثالين لا يجوز الحاق التاء مع تاء به. يقول والتاء مع جمع سوى الثالين من مذكر، يعني والتاء مع الفاعل الذي هو جمع غير جمع المذكر الثالين، كالتاء مع احدى، كالتاء مع احدى لبن، لبنه تجمع على لبن، لبنه هذه مؤنث حقيقي التأنيث، هذه الطابوقة اسمها طابوقة، نعم هاي مؤنث حقيقي التأنيث او مجازي التأنيث، لبنه مجازي حقيقي رزقك الله اياها، لبنه مجازي التأنيث يا مولاي، فهذه اللبنه الا اذا كنت تقصد فتاة اسمها لبنه لا شيء اخر. لا لا لا لبنان مؤنث مجازي التأنيث، التاء مع فعله واجب الإلحاق أو جائزة الإلحاق، جائزة. فتقول كسر اللبنة وكسرت اللبنة، صحيح؟ يقول التاء التفتوا، التاء مع الجمع غير جمع المذكر السالم تعامل كالتاء مع احدى اللبن، يعني كالتاء مع اللبنة، اي لحوقها مع الفعل يكون لحوقا جائزا. واضح؟ والتاء مع جمع هو السالم من مذكر، يعني التاء مع الجمع غير جمع المذكر السالم، هو السالم يعني غير السالم من المذكر، والتاء مع الجموع غير جمع المذكر السالم تعامل كالتاء مع احدى اللبن، كالتاء مع احدى اللبن يعني مع مفردة اللبن، مفردة اللبن ما هي؟ لبنة. والحذف انتهينا لان اتينا نعمل فتاة، نعمة فعل ماضي جامد فاعله اذا اعطاه مؤنث، هل تلحق التاء؟ التاء او لا تلحق؟ يقول والحذف في نعمة الفتاة استحسنون، نعم الفتاة استحسن الحد الثاني النعمة، لم يقولوا نعمة، وإذا قالوا نعمة فهذا قول صحيح. يقول والحد في نعم الفتاة استحسنوا، لماذا؟ يقول لأن قصد الجنس فيه بين. يقول عندما تقول نعم الفتاة، الفتاة صحيح أنها مؤنث لكن لا يقصدون فتاة معينة هي فتاة ابن العلاء مثلا، وانما يقولون الفتاة يعني ماذا؟ يعني جنس الفتاة، ولهذا تستطيع ان تقول نعم الفتاة هن او نعم الفتاة فاطمة، فالفتاة تقول اسم جنس، الا تقولون بانه هن مثلا دخلت في العموم، في عموم الفتاة، لا للطلام الذي دخلت على فتاة العامة بمعنى العموم عموم الجنس. إذن بما أن الفتاة تقصد بها الجنس يعني كل الأفراد فأصبحت بمثابة الجامع، فأصبحت بمثابة جامع المؤنث، والتاء مع جمع المؤنث التاء تكون جائزة، جائزة الإلحاق، والأفضل أن تحذف. والحال نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين. إذا أسند الفعل إلى جمعين فإما أن يكون هذا الجمع جمع سلامة لمذكر أو لا، أو لا يكون. فإن كان الجمع الذي هو فاعل جمع سلامة لمذكر لم يجوز اقتران الفعل بالتاء، فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامة الزيدون، وإن لم يكن ولا يجوز قامة الزيدون، وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر، جمع تكسير كالرجال، أو جمع تكسير لمؤنث كالهنود، الهنود ما هو جمع هندي وانما الهنود جمع من بان كان جمع تكسير لمذكر تنزال او جمع تكسير لمؤنث الهنود. الهنود جمع هند وليس الهنود جمع هندي او جمع سلامة لمؤنث كالهندات. الهندات جمع سلامة لهند. يقول جاز اثبات التاء وجاز حذفها فتقول قام الرجال. رجال جمع مذكر مكسر جمع تكسير لمذكر. وقامة الرجال يجوز الوزان. وقام الهنود وقامت الهنود وقام الهندات وقامت الهندات فإثبات التاء لتأوله بالجماعة. لتأوله يعني ماذا؟ يعني قامت الرجال معناه قامت جماعة الرجال فتأول الرجال بأنه جماعة الرجال. وإذا قلت قام الرجال بدون التاء فتأول الرجال بأنه جامع بأن الفاعل هو الجامع قام جمع الرجال. هذا لتأوله أي لتأول الفاعل بالجماعة فتقول قامت الرجال وتأول الفاعل بالجمع فتقول قام الرجال أي قام جمع الرجال. وأشار بقوله التاء ما أحدى اللذين أو اللذان اللذين إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلام لمؤنث كالتاء مع الظاهر الاسم الظاهر المجازي الثاني كلبنه. فكما تقول كسعت اللبنة وكسع اللبنة يجوز الوزان لأن اللبنة فاعل المجازي الثاني. تقول قام الرجال وقامت الرجال وكذلك باقي ما تقدم الهنود والهندات. وأشار بقوله والحلفاء في نعم الفتاة استحسنوا إلى آخر البيت أشار إلى أنه يجوز في نعمة وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنث. يجوز في نعمة وأخواتها أخواتها يعني من أفعال المادح وأفعال الذم نعمة وبئس وحبذا وما جاء على وزن طعمة للمادح أو للذم هذا تقدم وسيأتيكم إن شاء الله في الجزء الثاني في باب نعمة. فتقول نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند بئس المرأة هند وبئسة المرأة هند يجوز وجهها في نعمة وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنث إثبات التاء يجوز إثبات التاء ويجوز حذفها وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا وإن كان حتى لو كان مفرد مؤنث حقيقي. فتقول نعم المرأة المرأة مفرد مؤنث حقيقي ونعمة المرأة وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود فاعلها هو المرأة مقصود فاعلها أي فاعل نعمة مقصود باستغراق الجنس أي شمول أفراد الجنس. فعمل المرأة معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبه يعني لشبه المرأة به يعني بجمع التكسير لأن المقصود بالمرأة الذي وطع النعمة متعدد أي كثير. ومعنى قوله استحسنوا أن الحذف في هذا ونحوه حسن ولكن الإثبات أحسن من. نكتفي بهذا القدر. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.